العظمة أنف أبي ذر رضي الله تعالى وليس إذلالا له. يعني لما كانت الشيطان وفي الشيطان تأتي بمعنى الإذلال لأنه شيطان، ولكن إذا كان صحابيا كما في القصة التي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ثم عاد لأبي ذر وقد جاءه جبريل وأخبره بأن المسلم يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإن زنى وإن سرق، قال النبي وإن زنى وإن سرق. أبو ذر لم يتقبلها، قال لا بد أن يكون ماذا؟ بعيد عن الذنوب، بعيد عن المعاصي، تقي يدخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. الثانية والثالثة بعد قالوا ماذا؟ دخل الجنة رغم أنف أبي ذر، أي بس فعليك يدخل الجنة مش أنت الأمر به. هذا هذه بمعنى تقال بمعنى الإذلال لما كان الشيطان، وتقال رغم أنك لا تريد الأمر كذلك. إذن بحسب السياق والتي تكون فيه يكون المعنى وليس على الإطلاق يعني. وإهانته، والمراد إهانة الشيطان حيث لبس عليه صلاته، يعني لما الشيطان لبس وأراد منك ما أراده الفقهاء، فهمتوني فهمتوني؟ وأراد الشيطان منك ما أراده الفقهاء، واش قال الفقهاء؟ يعاود ويصلي ويزيد يعاود ويزيد يعاود، وهذا ما يريد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له راغم أنف الشيطان لا تعد، لأن لو تبقى مع الشيطان لذلك الحالة راح تفعل ما قال الفقهاء واللي حاصل للفقهاء. إذن فهذا الأمر حتى لا يدخلنا الرسول في متاهات مع هؤلاء الفقهاء، جاب من المسألة بسهولة تامة جدا جدا جدا جدا جدا. وقال ماذا؟ ابني على ماذا؟ على اليقين، تيقن ابني على اليقين، كما جاء في الحديث الثاني الذي ذكره وهو عبد الرحمن بن عوف عند أحمد قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى، يدري أصلى واحدة أم اثنتين فليجعلها واحدة. نعم أي شك أينما كان الشك. إذن فهنا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على اليقين، وهو أن ركعة صليتها 100%، أما الثانية هي التي ورد فيها الشك. ثم جاء النص يأتي بعد ذلك، نص ماذا؟ التحري، وهو تغليب جانب، تغليب جانب ينقص جانب ثاني، فيه صلاة سجود لكن بعد السلام مثل هذا، هذا فيه سلام قبل السلام، فيه سجود سجدتين قبل السلام، وهنا بنيت على اليقين أي على الأقل هو اليقين عندك لأنك لم تدري كم صليت، الشك وارد فيه، غالب الشك يا هذا يا هذا ولم تتيقن، لكن الركعة متأكد أن صليتها تبني على اليقين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من الأدلة التي هي فيها البناء على اليقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ماله يجد شيئا قال لا تخرج حتى تسمع أو تشم، لا تخرج من صلاة حتى تسمع يقين. إذن قال عليه الصلاة والسلام وإذلالا له وإهانته، المراد به الشيطان حيث لبس عليه صلاته. رواه مسلم، الحديث فيه دلالة على أن الشاك في صلاته يجب عليه البناء على اليقين عنده، ويجب عليه أن يسجد سجدتين، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء ومالك والشافعي وأحمد. يعني هنا يقول خامرتني ذكرة وذهبت انصرفت عني، على أن الشاك في صلاته يجب عليه البناء على اليقين أي عنده. تعرف معنى عنده؟ إيش فيها فائدة هذه عنده؟ عند غيره هو الأقل، لا اليقين عنده حتى هو الأقل عنده، قال فليجعلها واحدة. عنده الاعتداد في العبادات بحسب اعتقاد الفاعل، يعني إشارة أن في قضية العبادات يبني على ما يعتقد، هذه كأنه يقول هذه القاعدة، هو قال عنده في إرشاد أن الاعتداد في العبادات بحسب اعتقادك أنت الذي مبني إما على فتوى لعالم وإما على دليل شرعي، وليس الاعتداد بحسب الواقع ونفس الأمر، لأن الآن ممكن واحد يعرف الواقع ونفس الأمر، مستحيل يعرف أنا الواقع ونفس الأمر، كما قلنا في كتاب التوحيد مال وإن طلبوا مال ها وطلبوا منك حكم الله مال، فلا تنزلهم على حكم الله وانزلهم على مال على حكمك، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله أو لا تصيب. فكذلك الآن هذا عنده هنا فيه دلالة على أن العبادات بحسب ما تعتقد أنت لا بالواقع نفس الأمر، لأنه يصعب عليك الآن تحديدا أنك 200 أو 300 قد تكون فيها زيادة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كانت إن صلى 4 5 شفعنا له، هذا الواقع نفس الأمر، وإن صلى تماما كان ترغيما للشيطان. إذن هكذا في العبادات بالواقع نفس الأمر، وأما المعاملات فالاعتداد فيها بما بحسب الواقع ونفس الأمر. المعاملات بحسب الواقع ونفس الأمر، بحسب الواقع ونفس الأمر، بحسب الحكم الشرعي. ولهذا بلال باع واشترى ولا ما باع واشترى؟ باع واشترى، صاعين بصاع، باع صاعين بصاع، وهو يراه بيع المال صحيحا، وراح للنبي، فالواقع نفس الأمر مال. أوه عين الربا، ارجع ارجع، هذه نقولها دائما ابدا. وهذه مبينوها واحد سلف قلمه للحاج، سلف اي لا ما تكفش، ومن بعد غضب جاء الشيطان وخلاه سرقه، ظن منه انه قلم، قلم هو قلمه، نزل للسوق باعه، بعد ايام تذكر قلم هذاك عزيز عليه، باع في السوق، بيع صحيح ولا مصحيح؟ هو سرقه، هو سرق القلم وباعه، بيع صحيح ولا مصحيح؟ صحيح، لانه باع قلمه، ولو هو رياه مسروق، لكن في الواقع نفس الامر القلم قلمه، فالبيع ماذا؟ صحيح ولو سمعنا سرقه ها؟ أه؟ يأذن هو، لكن البيع صحيح، هو البيع صحيح لأنه باع ما يملكه ملكه، هو دار سرقه ما عند هذا فقط وراح باعه، باع ما يملكه، لكن هو عندما باعه ظن أنه ماذا؟ لا مسروق. الصورة العكسية، الصورة العكسية سرق القلم مسروق وراح باعه، بيع جوا فاز. بالواقع نفس الأمر. تفضل أيها الفيلسوف. نسخه نسخه حين أحضر الصلاة صدق قالوا ركعة إيش؟ قالوا ركعة آه يمين على الأقل. يعني ما مش بقى في الواقع نفس الأمر، يعني ما هو عند الله ليعلم أني صليت 3 و4، الله هو اللي يعلم أني كم صليت. الشيخ من اللي يعتمد على يمين وعلى يسار. كيف وش يعتمد يعني؟ يعني اللي صار ما تحش يعرف مني ما زاد شركة. يصلي يعني هو الشيخ يعرف لك على الآخر. الشيخ اللي صلى 3 و4. يعني خذ لك بناء على يقين. انا دخلت انا هذا كيف كيف دخلنا في نفس الوقت كبرنا كيف الامام راسبكنا بركعه كبرنا كيف كيف الامام سلم وانا شكيت ما صليت معاه تمام ولا لا قاموا الاثنين وش راح ندير كي قاموا هما وش عندي ذوك هما اثنين قاموا وش هو اليقين بناء على اليقين نحن نقول هذا اذا شك ما عندوش فش يرجع شك هذا عنده يقين واحد منه واحد منه من حين الحين تحصل لي انا كي نصلي على الكرسي ونكون نصلي بجماعه والكرسي صعيب الان يتفلت نولي نشوف شويه ورايا كسي معاوين يا بتشهدوا ولا ورا بيدنا حتى نبني على ماذا؟ على يقين. هو وين هما هذا اللي يسمع معي؟ ورانا في القيم، ورانا في القيم. ما فهمت مثلا انتك تبني على اليقين تبني على اليقين يا رؤيتهما يا يقينك انت شيل وحده وابني قال على ان الشاك في صلاة يجب عليه البناء على اليقين عنده ويجب عليه ان يسجد سجدتين وإلى هذا ذهب جماهير العلماء ومالك والشافعي وأحمد وذهبت الهدوية وجماعة من التابعين إلى وجوب الإعادة عليه حتى يستيقن يعني يبقى مال يصلي ويعاود يصلي ويعاود يصلي كالذي يتيمم كالذي يتوضأ كان عندي واحد طالب معي اللهم اغفر له وارحمه يدخل الوضوء يخرج القميص ما لأنه يشك الأزمة إنها التمر موت والله كل وضوء يعلق القميص يلبس قميص اخر على شك لحد ذاته اذا هذا يبقى نهار كامل ومات يصلي ولهذا فرقوا بين من يستنكحه ومن هو مداوم عليه وغير ذلك هذا تسمع الان من التابع الى وجوب الاعاده عليه حتى يستيقن وقال بعضهم يعيد 3 مرات فاذا يعيد 3 مرات هو ليس مش اكثر من 3 فاذا شك في الرابعه فلا اعاده عليه والحديث مع الاول والحديث ظاهر في ان هذا حكم الشاك مطلقا مبتدا كان او مبتلى وفرق الهدويه بينهم فقالوا في الاول يجب عليه الاعاده وفي الثاني يتحرى ذكر كلام ما نحتاجلوش كليا غير فقط هو ذكره كل ما نسمع يعني نص واضح الا الهدي النبي ما فيش ما أوضح منه الآن، وهذا كلها علاج، لأن العمدة في هذا على غير النص. لو كانت العمدة على النص لما قيل هذا الكلام كلية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش قال الرسول؟ كلمة عظيمة جدا، عاد رجعوا عليها، كلمة عظيمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا. نعم، تركت فيكم وش تركت مشاكل، ما تركت ولا شيء. كلمة عظيمة جدا جدا جدا، تذكروها. بارك الله فيكم. أي قال عندما صلوا وقد ناموا ثم انصرفوا والنبي معهم، فالتفت بعضهم إلى بعض فقال بعضهم إلى بعض ما كفارة ما سمعنا، ما صلوا مع النبي وراح ما قال من النبي ولا شيء، فقالوا هما ما كفارة ما سمعنا، فالتفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالهم أما لكم في أسوة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو لما علاش هذا أمر عظيم جدا في باب العلم، الرسول لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وما بعثه الله إلا ليبين للناس ما نزل إليهم، هكذا ولا لا؟ إذن الآن الرسول مبعوث من عند رب العالمين، ورب العالمين هو الذي شرع هذا الحكم هذا، أيغفر عن من بدأ ومستنكح وكذا وكذا، يغفر المولى عن جدد كل. عندما يغيب هذه التعصيلات السلفية الصحيحة يبقى الإنسان يزيد من عنده، فهمتم؟ النص بعد هذا النص لم يكفي شيء، مبتدئ وغير مبتدئ وغير ذلك، يبني على يقين. والآن النبي صلى الله عليه وسلم في موطن يبين ماذا يجب على المصلي الذي وقف بين يدي ربه، لو فيه خلاف بين اللي شك أول مرة واللي هو مداوم ومريض بالشك وغير هذا فيه، كان الرسول أولى ببيانه. احنا نقول لو كان نمشيو مع ضوابط الشرع للمريض واش نديرو؟ نخففوا عليه خلاص، المريض باش يبلغ شواش مسيح، نخففوا عليه قولوا صلي وهذاك هي واحسبها سلم وخرج اللي يجي درتو هذاك هو. لكن لما يخرج الانسان على هذا الاصل وهو وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم، يصبح بعد الانسان يشرع ماذا من عندي ويضيف أشياء ويلزم الناس بأشياء هو قالها، ما قالها النبي، النبي قالها كلمتين وخلاص الحمد لله، وفك المسألة كلية، يا شفع يا ترغيم للشيطان، هذا وش كان تبني على الأقل، يا شفع يا ترغيم للشيطان، وانت ماشي في راحة تامة بدون أي فلسفة وبدون أي مشقة وبدون أي تعب. ولهذا نقول دائما من هذه سهولة العيش مع النصوص النبوية، ألا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب هذا الخطاب، هذا الخطاب يدركه الفقيه اللي هو قمة في العلم والفقه والفهم، والعامي الذي هو توباد الفهم، لأن هذا فرض ماذا؟ عين يجب على كل الناس، ما هوش ناس تحتاج إلى نظر وإلى إسقاط وغير هذا، وانت تتكلم وانت ايش قلت وانت ايش قلت وانت ما قلت ايش وش قلت، ما هوش هذا تحتاج إلى، فهمتم الآن؟ يعني هذا الأمر لما نعيش مع النبي النبوي بهذه الصورة هذه، والله نكون على الدوام في مأمن. ولهذا قال لكنه وش قال؟ وش قال لكنه؟ قال ما خذت بحار الخلاف إلا وجدت أهل الحديث أقرب الناس ماذا؟ للحق. يعني حتى وكان يبعد راهو باش ينب الحق، مش بعيد بزاف، ينب الحق لأنه معول على النصوص. هذا هي المسألة والمرة. قال فقالوا نعم نعم، فقالوا في الأول يجب عليه الإعادة، والثاني يتحرى بالنظر في الأمارات، ورد هو حاصل من راح يصيب الأمارات، فإذا حصل له ظن التمام أو النقص عمل به. هنا إذا حصل له ظن التمام والنقص أصبح نص واحد آخر، التحري واحد يعيش مع النصوص. يسألوا قال لي صلي على مين وكي شك يقول وش مرق عران قل لي يصلي على يمين، شو يعني تقول لي صلي على يمين؟ هذا تصبح يقين، هذا المشكلة. إذا واحد صلى معك ودخل معك وميت معك ميت على يقين، هذا خلاص انت شكيت واللي بجنبك قام يقين، ما بقاش شك، فهمت الآن؟ هذه هي الإشكالية. وين قالك إذا غلب جانب دخل إلى التحري، والتحري معناتها خلاص عنده يقين في هذا الجانب، هذا ما بقاش شك. الشك هو ماذا؟ ثلاثة والاثنين ويبقى الشك هذا هنا يطرح. يعني هذا نعم قال فإنه يبني على الأقل كما في هذا الحديث، وإن كان عادته أن يفيده النظر الظن ولكنه لم يفيده في هذه الحالة. وجد سيد أحمد ذكر واحد يقول كلمة هذه يدخل داخل هذا، وش راح يسأل؟ يزيد مرة على مرة، والله يبقى في الصلاة واقف، ثم يا يوقف يا يعود يسلم يعود مجدي. وهذا التفصيل يرد عليه هذا الحديث الصحيح، ويرد عليه أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلن يدري واحدة صلى أو ثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري ثنتين صلى عن ثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم. ومع أمل لقائي معكم في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك.